السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب الربا. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحديث، وبمناسبة هذا الحديث تكلمنا عن حكم بيع العينة، وعرفنا بأن بيع العينة هو أن يشتري الشخص شيئا بثمن إلى أجل، ثم يعود فيبيعه على الشخص الذي باعه إياه بثمن أقل نقدا، بثمن أقل نقدا. وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة، وخلصنا إلى أن بيع العينة لا يجوز شرعا، فهو منهي عنه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في هذا الحديث. قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، أردت أن أتطرق إلى مسألة أخرى ولو باختصار، وهي ما يعرف بمسألة التورق. مسألة التورق، مسألة التورق هي شبيهة ببيع العينة، ولكنها تختلف عنها. نحن عرفنا بأن بيع العينة هو أن يكون هناك شخصان، أن يكون هناك شخصان، يعني بائع ومشتري. فالمشتري يشتري من البائع شيئا ما، متاعا ما، سيارة مثلا، يشتريها منه بثمن إلى أجل، يشتريها منه بثمن إلى أجل، ثم إذا قبض تلك السلعة يعود هذا المشتري فيبيع تلك السلعة على البائع الذي باعه إياها، يبيعها عليه بثمن أقل ولكن نقدا. هذا هو بيع العينة. فبيع العينة يكون فيه طرفان اثنان فقط. وأما مسألة التورق فيكون فيها ثلاثة أطراف. مسألة التورق يكون فيها ثلاثة أطراف. فيذهب المشتري، يذهب المشتري إلى بائع ما فيبيعه شيئا ما أو متاعا ما بثمن إلى أجل، بثمن إلى أجل، يعني إلى هاهنا، يعني التورق يشبه العينة. ولكن هذا المشتري إذا قبض تلك السلعة، هذا المشتري إذا قبض تلك السلعة فإنه لا يبيعها، يعني لا يبيع ذلك المتاع، لا يبيع تلك السلعة على هذا البائع، وإنما يذهب ويبيعها على شخص ثالث، على شخص آخر. إذن أمثل يعني بالأسماء، يعني لو أن محمدا اشترى من زيد سيارة، يعني محمد راى عند زيد شرى منه سيارة مثلا ب 120 مليون إلى أجل، شرى منه سيارة ب 120 مليون إلى أجل. طيب محمد شرى من زيد، محمد كيقبض السيارة هذه، كيقبض السيارة ما بحش على زيد، وإنما ذهب إلى شخص آخر، ذهب إلى شخص مثلا اسمه خالد، ذهب إلى خالد وباع منه أو باع عليه تلك السيارة بتسعين مليون نقدا كاش. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة التورق، وظهر أنها سميت بذلك لأنها يعني مأخوذة من الورق اللي هي الفضة، لأن المقصود بهذه المعاملة دائما هو النقد، المقصود بهذه المعاملة هو النقد، وهذا من أوجه الشبه بين العينة وبين التورق. في كلا المسألتين البيع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الأكبر هو الحصول على النقد، والحصول على النقد. فهذا الشخص الآن يحتاج مثلا إلى مبلغ من المال، ليس معه هذا المبلغ، ولم يجد مثلا من يقرضه هذا المبلغ، إذن فماذا يفعل؟ يشتري سلعة إلى أجل على أن يدفعها بعد ستة أشهر مثلا أو سنة، فيشتري سلعة إلى أجل، فإذا أخذ تلك السلعة ذهب كما قلنا إلى شخص ثالث فيبيعه تلك السلعة نقدا. ولهذا سميت هذه المسألة بمسألة التورق، لأن الورق فيها هو ماذا؟ هو المقصود. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها على أقوال، اختلف العلماء في حكمها على أقوال، فكثير من العلماء أجازوها، كثير من العلماء أجازوها، قالوا لأن يعني هذه بيوع يعني توفرت فيها شروط البيع، وهذه البيوع ليس فيها محذور، ليس فيها محذور يعني شرعي، يعني حتى تمنع هذه المسألة. شخص كما قلنا يحتاج إلى أموال، لم يجد من يعطيه هذه الأموال، ولم يجد من يقرضه هذه الأموال، فذهب فاشترى متاعا، الإنسان حر له أن يشتري، فاشترى متاعا إلى أجل، وبيع الأجل جائز. فلما قبض ذلك المتاع ذهب إلى شخص آخر فباعه إياه، فباعه إياه. وبالتالي فكما قلت يعني كثير من أهل العلم يعني قالوا مسألة التورق مسألة جائزة، لأن هذه المسألة يعني ليس فيها مخالفة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها كما نهى عن بيع العينة، كما نهى عن بيع العينة. طيب من العلماء من منع من ذلك وأفتى بمنعها وتحريمها، عليكم السلام، وشيخ الإسلام رحمه الله كان يعني يميل إلى القول بالمنع، كان يميل إلى القول بالمنع، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله بأن شيخ الإسلام رحمه الله روجع كثيرا في هذه المسألة، ولكنه كان يعني يمنع منها، يعني كان يفتي بالمنع. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه كان يقول في مسألة التورق، كان يقول هي أخية الربا، هي أخية الربا، يعني هي ماهيش ربا، ولكن كما يقول شغل خوها صغير، خوها صغير، هي أخية الربا. ويعني أثر عمر بن عبد العزيز من الأثار التي استدل بها يعني شيخ الإسلام رحمه الله على المنع. لماذا يعني منع يعني شيخ الإسلام رحمه الله من هذه المسألة؟ لأن المقصود فيها كما قلنا ليس هو البيع، وإنما المقصود فيها هو الورق، هي النقود، هي الدراهم. والإنسان في هذه المعاملة، الإنسان في هذه المعاملة يعني سيأخذ عددا من الدراهم نقدا، سيأخذ عددا من الدراهم نقدا ويردها أكثر إلى أجل، يردها إلى أجل أكثر منها، فهي يعني شبيهة بالربا، وإن كانت طبعا ليست مع طرف واحد، ليست مع طرف واحد كبيع العينة، وإنما مع أطراف مختلفة، ولكن تشبه يعني تشبه كما قلنا العينة. ولهذا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني كان يعني يمنع يعني يمنع من هذه المسألة. ولهذا يعني ذكر فيما أذكر ابن القيم رحمه الله بأن البيع الذي أحله الله تبارك وتعالى يعني نوعان اثنان، الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، ولكن تبايع الناس يكون على أحد وجهين، على أحد وجهين. الوجه الأول هو أن تشتري ما تستهلكه، يعني تشري حاجة باش تستهلكها باش تستعملها، تشتري طعاما لتأكله، تشتري سيارة لتركبها، تشتري ثوبا لتلبسه، هذا نوع من أنواع البيع. النوع الثاني هو أن تشتري الشيء لتتاجر به، يعني تشتري حاجة باش تتاجر بها باش تربح، يعني تشري باش تعود تبيع باش تربح. إذن فالبيع لا يخرج عن أحد هذين النوعين، إما أن تشتري لتستهلك، وإما أن تشتري تجارة من أجل أن تبيع وتربح. قالوا بخلاف هذا البيع، البيع الذي في التورق يعني لا يدخل لا في المقصود الأول ولا في الثاني. المقصود بالتورق، بمسألة التورق، هو دراهم بدراهم، هو دراهم بدراهم إلى أجل وتدفع الزيادة. ولهذا كما قلنا يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني شبه بماذا؟ بالربا. إذن فالحاصل أن بعض العلماء يعني كان يعني يمنع من ذلك. هناك قول ثالث في المسألة، قول ثالث في المسألة أن التورق ليس ممنوعا شرعا ولكنه مكروه، ولكنه مكروه، يعني هذه المسألة مكروه، يعني ليست حراما ولكنها تكره. والمكروه كما تعلمون يعني عرفه العلماء بأنه ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا هو تعريف المكروه، ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، إن فعله لا يعاقب لأنه لم يفعل محرما، ولكنه يثاب ماذا؟ لو تركه الإنسان. فمن العلماء من قال بالكراهة. وشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بحث يعني مسألة التورق في كتابه الشرح الممتع، وخلص رحمه الله إلى أن هذا البيع يجوز للحاجة، وهو يقصد الحاجة هنا الحاجة الملحة، الحاجة الملحة، يعني إذا يعني احتاج الإنسان إلى مال حاجة ملحة، أشبه ما تكون بالضرورة، يعني حاجة ملحة، ولم يجد ذلك المال ولم يجد من يقرضه ذلك المال، فكأنه يعني لجوءه إلى التورق أفضل من لجوءه إلى الربا الصريح، يعني أفضل من أن يذهب إلى بنك مثلا يقرضه بربا صريح، أو يلجأ مثلا إلى بيع العينة التي هي حيلة صريحة على الربا أيضا، فله حينئذ إذا احتاجها له حينئذ أن يلجأ إلى مسألة التورق، له أن يلجأ إلى مسألة التورق، فيعني يشتري الشيء بثمن إلى أجل ويبيعه على شخص ثالث، ليس على البائع وإنما على شخص ثالث يبيعه إياه نقدا بثمن أقل. فهذا ما خلص عليه أو إليه أقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. المهم كما قلت يعني المسألة يعني محل خلاف بين العلماء، وليس فيها طبعا يعني نص يعني يفصل في النزاع كالنصوص التي وردت في بيع العينة. إذن هذا ما يتعلق بمسألة التورق. طيب نواصل ذكر الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الربا. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته، واسمه صدي، صدي بضم الصاد وفتح الدال، اسمه صدي ابن عجلان، اسمه صدي ابن عجلان. كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 86 هجرية، توفي سنة 86 هجرية بالشام. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث قال رواه أحمد أي في المسند، رواه أحمد أي في المسند، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله ابن لهيعة المصري المحدث المعروف المشهور، وهو سيء الحفظ يعني ساء حفظه بعدما احترقت كتبه. إذن فعبد الله ابن لهيعة سيء الحفظ. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه أبو داود أيضا، رواه أبو داود أيضا، وأبو داود لم يرويه من طريق عبد الله بن لهيعة وإنما من طريق راو آخر اسمه عمر ابن مالك الشرعبي، عمر ابن مالك الشرعبي. وعمر الشرعبي هذا قال الحافظ في التقريب لا بأس به. إذن فيكون ابن لهيعة رحمه الله لم يتفرد برواية هذا الحديث بل تابعه عمر ابن مالك الشرعبي. ولكن يبقى في هذا الإسناد، وأظن أن الحافظ رحمه الله يعني لما قال في إسناده مقال أي ضعف كأنه يعني أشار إلى علة أخرى، وهي أن هذا الحديث يرويه عن أبي أمامة يعني تابعي اسمه القاسم، نعم القاسم ابن عبد الرحمن الشامي. إذن الحديث من رواية القاسم ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة، وهذا التابعي مختلف فيه بين العلماء، اختلف فيه العلماء يعني منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه، منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه، وكأن الحافظ رحمه الله أشار إلى ضعف هذا الراوي يعني لما قال في إسناده مقال، لأن القاسم ابن عبد الرحمن الشامي متكلم فيه. ولكن الذي يظهر كما قال غير واحد من أهل العلم أنه وسط يعني أنه حسن الحديث صدوق، ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعني لخص أقوال العلماء فيه بقوله صدوق، والحافظ ابن حجر قال عنه صدوق يغرب كثيرا، يغرب كثيرا، وهذا سبب ضعفه طبعا أنه يعني يروي يعني أشياء يعني غريبة ومنكر. طيب طيب إذن فالحاصل أن هذا الراوي وسط، أن هذا الراوي يعني وسط وحسن الحديث. ولذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وخلص إلى أنه حديث حسن، إلى أنه حديث حسن، والحديث يعني قواه يعني غير واحد من أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان يعني يستدلان به يعني في عدة مناسبات، مما يدل على أنهما كانا يريان يعني ثبوت الحديث. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني حديث حسن، حديث حسن، وعليه فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة، من شفع لأخيه شفاعة. ما هي الشفاعة يا جماعة؟ الشفاعة هي التوسط لشخص ما، يعني شخص ما مثلا يريد أن يحصل مثلا على عمل، فتذهب أنت فتتوسط له، تتوسط له مثلا عند المدير، عند المسؤول، ليستعمله، ليستعمله يعني يرجع عامل. هذه شفاعة، يعني شخص مثلا يعني له حق، له حق في مكان معين، فتذهب فتشفع له ليحصل على حقه، هذه شفاعة. يعني شخص مثلا وقع عليه ظلم، شخص وقع عليه ظلم، فتشفع له عند الجهات المعنية ليرفع عنه الظلم، هذه الشفاعة. إذن الشفاعة يعني باختصار هي التوصل، هي التوسط بالقول. الشفاعة هي التوسط بالقول لشخص ما ليحصل على حق، ليحصل على حق، أو ليدفع عنه ظلم أو ضر ونحو ذلك. هذا هو معنى الشفاعة. والشفاعة طبعا سميت شفاعة من الشفع. الشفاعة لماذا سميت شفاعة؟ لأنها من الشفع، لأن الشافع، لأن الشافع يضم صوته، يضم صوته لصوت المشفوع له، فبدل أن يكون هناك صوت واحد يقول وش حال صوت يا جماعة، صوتان. إذن هو أن يضم الشافع صوته وقوله لقول المشفوع له، فيصيران ماذا؟ قولين وصوتين، اثنان، وهذا هو الشفع، زوج يعني قولان، هذا هو الشفع. إذن من هنا سميت الشفاعة شفاعة. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من شفع لأخيه شفاعة، من شفع لأخيه شفاعة، قال: فأهدى له هدية، يعني المشفوع له، يعني لما قضي يعني شغله كما يقال، يعني حصل على حقه أو اندفع عنه الظلم، ماذا فعل؟ يعني من باب يعني رد الإحسان إلى المحسن، قام فأهدى هدية للشافع، يعني جاب هدية ولا شرى هدية، وراح يمدها للشافع، الشخص الذي شفع له، قال درت فيها خير، خذ هذه الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، يعني أهدى له المشفوع له هدية، يقول: فقبلها، أي فقبلها الشافع. وش صرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني الشافع، هذا الشافع لو أخذ هذه الهدية التي أهديت له من طرف المشفوع له، لكانت هذه الهدية بمثابة الربا، بمثابة الربا. إذن دل هذا الحديث على أن الشفاعة لا يجوز فيها دفع الهدايا. في الشفاعة لا يجوز دفع الهدايا ولا أخذها، وأن هذه الصورة تستثنى من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طبعا هذا حديث عام، يعني أي شخص يصنع إليك معروفا يدير فيك مزية، لا لك أن تكافئه بهدية. واحد دار فيك خير كافئه بهدية. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولكن هذه الصورة، صورة الشفاعة، تستثنى من عموم هذا الحديث. يعني شخص دار فيك مزية، ولكن المزية هذه هي عبارة عن شفاعة. يعني شخص جاء استعمل جاهه معرفته كما يقولوا، فشفع لك في جهة ما، فهذه الشفاعة لا يجوز إعطاء الهدايا فيها ولا أخذها. واضح؟ إذن هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى الحديث. طيب، إذن قال عليه الصلاة والسلام، نعيد قراءة الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طيب، المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث طبعا تتعلق بأخذ الهدية على الشفاعة، ما حكم ذلك؟ أقول المسألة الأولى، لو أن شخصا قبل أن يشفع اشترط على المشفوع له أن يعطيه شيئا، فحينئذ ما حكم هذه الهدية يا جماعة؟ هذه الهدية لا يجوز قبولها قولا واحدا، يعني هذه ما فيهاش إشكال كما يقول. إذن هذه المسألة الأولى، يعني لو أن شخصا قبل أن يشفع شرط على المشفوع له أن يعطيه شيئا، فحينئذ لا يجوز إعطاء هذه الهدية ولا أخذها وقبولها قولا واحدا، لأن اشتراط هذه الهدية يلحقها بماذا يا جماعة؟ بالرشوة، تولي رشوة، يلحقها ماذا؟ بالرشوة. اشتراط هذه الهدية يلحقها ماذا؟ بالرشوة، فلا تجوز قولا واحدا. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثانية: لو أن الشافع لم يشترط شيئا على المشفوع له، كما يقولوا ما شرط عليه لا بالصريح ولا بالتلميح، وراح شفع بنية حسنة كما يقول، ثم لما قضي يعني شغل المشفوع له، المشفوع له أهدى له هدية، هل له أخذها أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. فمنهم من قال يجوز له أخذها مع الكراهة، يعني الأولى أن لا تؤخذ، ولكن لو أخذها فإنه يكره له. وهذا القول هو مذهب الشافعية، أن أخذ الهدية من غير اشتراط يجوز، لكن مع الكراهة، وعند الشافعية، هذه للفائدة، عند الشافعية هذه الكراهة تزول في حالة ما إذا كافأ الشافع المشفوع له، كافأه على تلك الهدية. فهمتوا هذه؟ يعني لو أن المشروع له يعني أعطى للشافعي هدية، قال وراك درت فيها مزية كبيرة، نعطيك مثلا أدي معك الهاتف هذا النقال بورتابل كما يقول، أعطاله مثلا بورتابل تاع 3 ملايين مثلا، أعطاله بورتابل تاع 3 ملايين هدية ولم يشترطها، فعند الشافعية يجوز يحكمها مع الكراهة. ولكن لو أن هذا الشافع قالوا ما دام أنت هديت لي أنا تاني نهدي لك، فهو أيضا أهداه شيئا آخر، يعني كفأه على الهدية، قالوا فحينئذ تزول ماذا؟ تزول تلك الكراهة. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني، طبعا الشافعي يستدلوا بالعمومات، استدلوا بالعمومات كالحديث السابق الذي أشرت إليه آنفا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يعني كما مر مختلف فيه بين العلماء، يعني بعض العلماء يضعفه، بعض العلماء يضعفه ولا يأخذ به، ولا يأخذ به، وبالتالي قالوا يعني لا بأس، لا بأس أن يأخذ الإنسان هذه الهدية إذا لم يشترطها من البداية. القول الثاني في المسألة أن هذه الهدية لا يجوز أخذها ويحرم أخذها، يعني مش مكروه فقط بل حرام، بل يحرم ماذا؟ أخذها. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه يحرم أخذ هذه الهدية حتى لو لم يشترطها من البداية. وهذا القول، هذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، ونصره يعني بكلام يعني مهم جدا، يعني أنصح يعني طلبة العلم بقراءته كله، وإن كنت أنا يعني سأنقل لكم يعني بعض كلامه في هذا المجلس. إذا فهذا القول يعني كما قلت نصره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الدليل على المنع هو حديث أبي أمامة، وهو صريح في هذا الباب، هو صريح في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شفع، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قبل ما نقرأ لكم شيئا من كلام شيخ الإسلام، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إعطاء الهدايا وقبولها في الشفاعة بالذات، في الشفاعة يعني الواسطة كما يقولوا؟ علاش؟ لماذا؟ لأن تعاون المسلمين، تعاون المسلمين على إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا أمر واجب ولا ما هوش واجب يا جماعة؟ ها؟ أمر واجب. الله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. دوك إذا كان واحد بيناتنا ها عنده حق وما عطوهولوش، ولا راه مظلوم كان ظلم راه وقع عليه، يعني يجب على المسلمين إما على فرض كفاية أو فرض عين، إما فرض كفاية أو فرض عين، يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع هذا الشخص حتى يجلب له حقه ويدفع عنه ماذا؟ الظلم الواقع عليه، صح ولا لا لا يا جماعة؟ طيب، فإذا كان هذا واجبا فحينئذ لا يجوز أخذ الهدايا على هذه الشفاعات. لماذا؟ لأن الشارع لو أذن بإعطاء الهدايا وأخذها في هذا الباب لصار الناس على قسمين، من له المال وبإمكانه أن يشتري الهدايا ويدفعها فإنه يعان، ناس تعاونوا، صح ولا لا؟ الناس كامل تجري تعاون، فيها بورطابل، فيها فريجيدر، فيها تلفزيون، فيها كذا، الناس كامل تروح تجري باش تعاون. بصح هذاك الزوالي مسكين، ها الفقير الذي ليس له مال ها ليشتري الهدايا ويدفعها، فلا أحد يعينه، لا أحد سيتحمس لإعانته. لماذا؟ لأنه لا يدفع، لأنه لا يدفع. إذن هذا هو باختصار، أنا جبتها بالدرجة، يعني هذا هو باختصار السر، السر في منع ماذا؟ في منع إعطاء الهدايا وقبولها في باب الشفاعة. نعود إلى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، وتجدونه في المجلد 31، في المجلد 31، يعني مجلد 31، صفحة 286 فما بعدها، صفحة 286 فما بعدها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الهدية في الشفاعة، يقول أما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها. يعني أحيانا الشفاعة تكون في التولية، يعني كاين إنسان يستاهل، يعني كما يقولوا بالقورية بوست معين، منصب معين وما مدهولوش، تعرف الدنيا وصلت معارف، فراح إنسان عنده جاه يشفع له ليولى في ذلك المنصب وهو يستحقه يا جماعة، هو أهل لذلك. قال: أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق. قال: ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم. قال: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، لا يجوز فيها قبول الهدية. ثم يعني دار جملة معترضة، وهذه راح نتكلم عليها في المسألة الثالثة. قال: ولا خلي ما نتكلموش عليها دوك، معليش نصوتيها يا جماعة، معليش جوزوها. طيب نعود نوليو كلام شيخ الإسلام. قال: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية. علاش؟ قال: لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها، التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية، إما على الأعيان وإما على الكفاية. قال: ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا، شوفوا هذا هو مربط الفرس كما يقال. قال: ومتى شرع، يعني لو كان يعني شرع أخذ الجعل وأخذ الهدية، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، يعني اللي يبذل يمدوله، اللي ما يبذلش ما يمدولوش. طيب قال: ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم، وإن كان يعني أحيانا يعني هذا الزوالي مسكين اللي واحد ما عاونه باش يدي حقه ولا يرفع عنه الظلم، أحيانا يكون هو أنفع ممن يشفع فيه. ولهذا يقول: وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. طيب والمجتمع كي انتشر في هذا الشيء يا جماعة، يقول لي ما يستاهلش، هو يعني من يولى، هو من يعطى، هو من كذا، واللي يستاهل يحرم من ذلك، ما الذي سيصير؟ يقول شيخ الإسلام: وفساد مثل هذا كثير. يعني لو كان يصير هذا الشيء سيكثر الفساد في المجتمع. قال وفساد مثل هذا كثير. المهم كما قلت يعني كلام لشيخ الإسلام يعني طويل من نوع ما، أنصحه بالرجوع إليه. إذن فالحاصل أن الحديث حديث أبي أمامة ما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو بسند حسن، فالحسن من قسم المقبول، فإنه يعني يؤخذ به وبظاهره ويكون دليلا على منع يعني أخذ الهدية على الشفاعة ولو لم تشترط هذه الهدية. وعرفنا من خلال كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني السبب في ذلك، المسألة التي بعد ذلك عرفنا من خلال ولا المسألة هذه نخلوها مع طيب نعم نخلوها مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وننقل لكم كلام شيخ الإسلام، نعود نوليه الكلام شيخ الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني في هذا الحديث نكتفي بهاتين المسألتين وننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه. أول صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وسبق التعريف به يعني قريبا في مجلس يعني ماض فلا نعيد الكلام فيه. طيب أما ما يتعلق بتخريج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الحافظ رحمه الله رواه أبو داود يعني في سننه، والترمذي يعني في سننه أيضا وصححه. قال وصححه. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ يعني رواه الترمذي وأبو داود ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، ورواه جميعا من طريق ابن أبي ذئب، رواه جميعا من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن العامري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله ابن عمر ابن العاص. وهذا السند سند حسن، لأن الحارث ابن عبد الرحمن العامري صدوق كما قال الحافظ في التقريب، وعليه فيكون هذا الحديث حديث حسن. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي يعني له شواهد عدة، يعني هذا المعنى رواه العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن ماذا؟ الراشي والمرتشي. فمن شواهده ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. حديث أبي هريرة أيضا حديث حسن الإسناد. وله شاهد أيضا من حديث ثوبان، يعني هذا الحديث له شاهد أيضا من حديث ثوبان رواه الإمام أحمد، ولكن في سنده ضعف، وجاء في حديث ثوبان زيادة الرائش، يعني لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي كما سيأتي في الشرح، الراشي هو من يدفع الرشوة، والمرتشي هو من يأخذها، والرائش شكون هو يا جماعة؟ هو الواسطة، الذي يكون بين الراشي والمرتشي، هذا هو الرائش. فيعني لعن الرائش يعني ورد في حديث ثوبان، ولكنه لا يصح في إسناده يعني ضعف. ولذلك يعني حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بسبب ضعف زيادة ماذا؟ الرائش. طيب الحديث أيضا يعني له شاهد عن عائشة، له شاهد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وفي سنده ضعف أيضا، في سنده ضعف أيضا. وله له شاهد أيضا من حديث أم سلمة، له شاهد أيضا من حديث أم سلمة وفي سنده ضعف أيضا. يقول قائل طيب الشواهد هذه ضعيفة علاش راك تذكرها لنا؟ نقول الحديث، الحديث إذا كان يسير الضعف، إذا كان قليل الضعف يعني الضعف تاعو ماهوش شديد، يعني الأحاديث الأخرى حتى لو كانت حديث حسن مثلا هذه الأحاديث تزيدها قوة على قوة، هذه الأحاديث تزيدها ماذا؟ قوة على قوة. إذن حديث أم سلمة أيضا يعني في سنده ضعف، وحديث أم سلمة يعني فيه زيادة ذكر الحكم، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، والمقصود بالحكم هنا الحكم القضائي، يعني قاضي مثلا يجي يحكم بين زوج ويمدوا له رشوة، واضح؟ فجاء ذكر زيادة الحكم في حديث أم سلمة. إذن فالحديث بمجموع هذه الطرق يعني لا شك أنه صحيح، فالحديث بمجموع هذه الطرق يعني لا شك أنه صحيح، لأنه ورد يعني من إسنادين حسنين، يعني عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حسن، وحديث أبي هريرة حسن، والأحاديث الأخرى ضعيفة وضعفها ماذا؟ يسير، فتتقوى بها أو يزداد يعني هذا الحديث يعني قوة على قوته، وبالتالي فالحديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعود إلى المتن الآن، يعني متن الحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي كما قلنا الراشي هو الذي يدفع الرشوة، وكلمة الرشوة يجوز في رائها، يجوز في رائها الكسر والفتح والضم، يعني كما تنطقها ما تغلطش، يعني قول رشوة قول رشوة قول رشوة، كل ذلك صحيح في لغة العرب. فراؤها يعني كما يقال مثلثة، يعني تجوز فيها الحركات الثلاثة، يجوز كسرها وفتحها وضمها. طيب إذا كما قلنا الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة ما هي يا جماعة؟ ما تعريف الرشوة؟ هي ما يعطى، الرشوة تعريفها هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق ماذا؟ باطل. هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. يكون زوج مثلا يروحوا يتحاكموا عند القاضي، أحدهما عنده الحق والآخر مبطل، فالمبطل يدفع الرشوة ليصير هو ماذا؟ المحق، والمحق يصير ماذا؟ مبطلا. إذن هذا هو تعريف الرشوة، ما يعطى من أجل إحقاق باطل أو إبطال ماذا؟ حق. طيب كلمة الرشوة مأخوذة من ماذا يا جماعة؟ مأخوذة من الرشاء، الرشاء. وش هو الرشاء يا جماعة؟ الرشاء هو الحبل، هو الحبل الذي يعلق فيه دلو ويلقى في البئر ليؤخذ به الماء. هذاك الحبل اللي نعلقوا فيه البيدون ونرميوه في البئر باش نخرجوا الماء، هذاك الحبل يسمى رشاء، يسمى رشاء. فالرشوة سميت من هذا المعنى، من هذا الحبل. علاش؟ واش العلاقة بينتهم؟ لأن ذلك الحبل يتوصل به لجلب الماء. هذاك الحبل كي نرميوه يعني به لنخرجوا الماء، صح ولا لا؟ والريشوة يتوصل بها ماذا؟ إلى غرض الراشي، يتوصل بها إلى غرض الراشي. إذن فالريشوة سميت ريشوة من الريشة، وهو الحبل الذي يعلق فيه الدلو لاستخراج ماذا؟ الماء. طيب، والمرتشي كما قلنا هو الذي يأخذ الرشوة. المرتشي هو من يعطى الرشوة ويأخذها، ويقال يعني في فعله يقال ارتشى، يعني في فعله يقال ارتشى أي قبل رشوة وأخذ رشوة. والرائش كما قلنا الذي جاء في بعض الروايات الضعيفة هو الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي. الرشوة طبعا لها عدة أسماء، الرشوة لها عدة أسماء، من أسمائها البرطيل، من أسمائها البرطيل بكسر الباء وسكون الراء، البرطيل، البرطيل من أسماء الرشوة. ولذلك يقال في المثل البراطيل، البرطيل مفرد جمعها ماذا؟ براطيل، جمعها براطيل. يقال في المثل البراطيل تنصر الأباطيل، أو تنصر الأباطيل، لكن شكله نخلوها سكنة خير، البراطيل تنصر الأباطيل، يعني البراطيل هي الرشاوة، يعني ينصر بها ماذا؟ الأباطيل. إذن البرطيل من أسماء الرشوة. أيضا من أسماء الرشوة السحت، من أسماء الرشوة السحت، وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون للسحت. السحت هو الرشوة. أيضا من أسماء الرشوة الهدية، الهدية أيضا تسمى رشوة، وسميت بذلك في القرآن الكريم يا جماعة. شكون يعطينا الآية؟ أحسنت مراد، وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو ملكة بلقيس، لما أن يغزو بلقيس ملكة سبا، لما أراد أن يغزو بلقيس ملكة سبا، واش قالت ملكة سبا؟ قالت لك نبعتوا لهم هدية ونشوفوا، نبعتوا لهم هدية اللي هي رشوة. طبعا الجهاد في سبيل الله هذا شرع، هذا دين. فسيدنا سليمان أراد أن يقاتلهم تدينا، طبعا يدعوهم للإسلام، إذا ما قبلوش الإسلام يقاتلهم كما هي الشريعة. فوش قالت؟ قالت سأرسل إليهم بهدية، وكانت طبعا هدية لبس بها. قالت فربما كيشوف الهدية يتراجع ويترك ماذا؟ يترك قتالنا وجهادنا. ولذلك جاء في بعض الآثار، يعني في تفسير هذه الآية، يعني جاء في بعض الآثار أن بلقيس ملكة سبا وش قتلهم، يعني المقربين توها، قالت لهم إن أخذ هذه الهدية، إن أخذ هذه الهدية فهذا دليل على أنه ملك وليس بنبي. قلت لهم علاش؟ خطر الأنبياء ما يقبلوش مثل هذه الهدايا. قلت لهم إن أخذ الهدية فهو ملك وليس بنبي. وقلت لهم إذا ثبت أنه ملك وليس بنبي سنقاتله. قلت لهم ولكن إن لم يقبل الهدية فهو نبي ملك، يعني هو ملك وفي نفس الوقت راه نبي من الأنبياء، وفعلا يعني لما يعني بعثت له الهدية طبعا سيدنا سليمان رد عليهم هذه الهدية. فلما رد عليهم هذه الهدية وعرفت بأنه يعني حقا نبي، ماذا فعلت؟ دخلت في الإسلام، دخلت ماذا؟ في الإسلام وأسلمت. إذن فالحاصل أن الهدية من أسماء ماذا؟ الرشوة. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يعطى من الرشاوى سماها هدايا. طيب، هذا ما يتعلق بشرح الحديث. نأتي الآن إلى مسائل الحديث. أول مسألة أقول دل حديث عبد الله بن عمر بن العاص على تحريم إعطاء الرشوة وتحريم أخذها، دل الحديث على تحريم إعطاء الرشوة وتحريم ماذا؟ أخذها، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك، لعن الراشي ولعن ماذا؟ المرتشي، من يأخذ الرشوة. قال العلماء والرشوة لها صور كثيرة، الرشوة لها صور كثيرة، منها رشوة الحكام، رشوة الحكام وولاة الأمور، رشوة الحكام وولاة الأمور من أجل طبعا تقلد المناصب، ومن أجل كما يعرف اليوم أخذ امتيازات، فهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا، وهو من أشد أنواع الرشوة، هو من أشد أنواع ماذا؟ الرشوة. ولهذا قال ابن حبيب المالكي رحمة الله عليه قال لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجوبة الأموال. قال ويقصد بالكراهية الحرمة، ويقصد بالكراهية الحرمة. إذن يعني لا خلاف بين العلماء أن يعني ما يعطاه الحكام وولاة الأمور ونحوهم يعني من أجل يعني كما قلنا يعني يعني تولية يعني أشخاص معينين مناصب وهم ليسوا بأهل لتلك المناصب، يعني من أجل إعطاء يعني مزايا وهم ليسوا أهلا لتلك المزايا وغير ذلك، يعني لا شك أن يعني إعطاء الحكام والولاة يعني هدايا على ذلك يعني تدخل في باب الرشوة، وهي من أشد أنواع الرشوة. علاش هذا النوع من أشد أنواع الرشوة؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ الفساد والعياذ بالله، ما أشار إليه شيخ الإسلام، يعني يوليه يعني يولى في المناصب من ليس بأهل لتلك المناصب، من ليس بأهل لتلك المناصب. ولذلك روى ابن أو روى أبو نعيم، نعم روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الخليفة المعروف، الخليفة المعروف، يعني ذات يوم اشتهى شيئا، أظن تفاحا، يعني كان مريضا واشتهى تفاحا، ولم يكن عنده مال، لم يكن عنده مال ليشتريه، كاش عنده درهم باش يشريه. فجاء أحدهم فأهداه إياه، يعني جاب له تفاح قال له هذه لك هدية يا أمير المؤمنين، فردها عليه، ما حبش يشدها عليها، ردها عليه، فقال له يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واليا، يعني كان حاكما وكان يقبل هدية. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو من كان الحاكم في المدينة؟ ولي كان الحاكم صح ولا لا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالهدايا فيقبلها عليه الصلاة والسلام. علاش أنت ما تقبلش الهدية؟ ها حجة قوية يا جماعة. ها ولكن وجد جوابها عند عمر ابن عبد العزيز. واش جواب عمر بن العزيز؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدى من أجل نبوته. الناس كانت تعطيه الهدايا خطر نبي شي يربحوا منه دعوة الخير ونحو ذلك. قال كان يهدى من أجل نبوته وليس من أجل ولايته. قال وأما نحن فنهدى من أجل ولايتنا. قال فهي له هدية ولنا رش. قال هو الهدايا اللي كان يقبلها خطر هدايا فعلا. قال وأما أنتم فتتقربون إلينا لأننا حكام. يعني قالوا لو كان ما جيش في مكاني الآن واحد ما يجي يجيب لي هدية، فيعني تعطونا الهدايا لأننا حكام. فرد عليه ماذا؟ يعني رد عليه تلك الهدية. طيب من أنواع الرشوة أيضا، وهي من أشد أنواع الرشوة، يعني ما يهدى للعمال. تعرفوا احنا ذكرنا الحكام وولاة الأمور، تحت الحكام وولاة الأمور كاين عمال، كاين عمال يعملون للحاكم لولاة الأمور. فإعطاء هؤلاء العمال أيضا هدايا هذا مما يدخل أيضا في باب الرشوة، مما يدخل أيضا في باب ماذا؟ الرشوة. ولذلك مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هدايا العمال غلول، وهذا ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كان شوية تفاصيل يا جماعة في المسائل هذه، أنا راني نختصر يعني نوعا ما، يعني ممكن أحيانا يجوا عمال مثلا ليعملوا عملا ما، يجوا مثلا يجوك مثلا سونيل غاز ما شاء الله كيما صالح، ها يجيو باش يخدموك تريزيتي يخدموا لك الغاز، فتقدم لهم مثلا قهوه تقهويهم مثلا، ها فمثل هذا هل يدخل في هدايا العمال؟ انا الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان ما يعطى للناس من باب الضيافة والكرم هذا لا يدخل في هدايا العمال. خطر لو كان جاءهم مصر ويمدوا له قهوة، مش قضية انت خدام صنات وراقوا لفصنا الغاز ولا أبدا، يعني حتى لو يجيهم عامل عادي يقهويه، حتى لو يجي شخص ينظف يقهويه عادي، يعني هذا يعني دي يدخل في باب العادات وإكرام يعني الناس ونحو ذلك، يعني هذا يعني يظهر أنه لا حرج فيه. صح مثلا تروح مثلا تخدم حاجة معينة وبعد يعطيك هدية، يعطيك ما عارف أنا، يعطيك زربية، يعطيك مصحف، هذه هدايا لا يجوز أخذه، هذه هدايا لا يجوز أخذه. إذا نفرق بين الهدايا وبين يعني ما يعطى يعني من باب الضيافة والإكرام ونحو ذلك، يعني لابد أن نفرق. طيب النوع الثالث من أنواع الريشة ما يعطى للقضاة، وهذا لا شك أنه من أشد أنواع الرشوة أيضا، لا شك أنه من أشد أنواع الرشوة. ولهذا يعني ما يعطاه القضاة يعني محرم بإجماع العلماء. ولهذا قال الجصاص ولا خلاف في تحريم الرشا على الأحكام، على الأحكام يعني في الحكم والقضاء. قال لأنه من السحت الذي حرمه الله في كتابه، من السحت الذي حرمه الله في كتابه واتفقت الأمة عليه، وهي محرمة على الراشي والمرتشي. مما ذكره العلماء يعني في باب الرشا ما يعطاه المفتي، ما يعطاه المفتي يعني شخص مثلا هو المفتي في بلده في قريته والناس جيب له الهدايا فنص العلماء على أن ما يعطاه المفتي يعد رشوة ولكن بقيد، يعد رشوة ولكن بقيد. إذا كان يفتي في مسألة متنازع في متنازع فيها بين أطراف، يعني لو كان يجوك يعني ناس متخاصمين، يجوك ناس متخاصمين ماشي متفاهمين في قضايا معينة، وجاوك لا على أساس أنك قاضي تقضي بيناتهم، أنت ما راكش قاضي ولكن مفتي يعني باش تبين لهم أحكام الشريعة فيما تنازعوا فيه. ففي هذه الحالة يعني يعني إذا كانت يعني فتياك هي لفصل نزاع وخصومة بين متنازعين ومتخاصمين، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من تلك الأطراف، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من تلك الأطراف. ولكن إذا أهديت للمفتي، إذا أهديت للمفتي هدية خارج ما سبق، خارج ما سبق، فحينئذ قال العلماء لا بأس بقبولها لأنه ما فيها شبه، لأنه حينئذ لا شبهة فيها، لأنه حينئذ لا شبهة فيها. وشوفوا يا جماعة، هناك لابد أن نفرق بين نوعين من أنواع الهدايا. هناك هدية من أجل دنيا، يعني ناس تهدي لك من أجل الدنيا، تحوس على الدنيا كما قلنا هدايا الحكام، هدايا العمال، هدايا القضاة، هذه هدايا من أجل الدنيا يا جماعة، من أجل الدنيا يعني لتحصيل يعني مصالح دنيوية. فهذه الهدايا اللي تكون من أجل الدنيا يا جماعة الإنسان يبتعد عنها. وكاين هدايا، كاين هدايا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه ويقبل الهدايا، خطر الإهداء هذا ما هوش من أجل الدنيا، من أجل الآخرة. أحيانا الإنسان يتوسم فيك الخير مثلا، هذه تصلح للأئمة راح نوصلونها يعني شخص يعني يهدي لك ما عندوش طامع دنيوي فيك، ما عنده حتى طامع دنيوي فيك، طامع مثلا أنه يعني كما يقولوا تدعي له بالخير، فهمتني؟ هذا أخذ الهدية فيه لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدى إليه من أجل نبوته ويأخذ ماذا؟ الهدايا. يعني نفس الشيء المفتي، المفتي إذا أهدي يعني خارج يعني مسائل النزاع ونحوها فإنما يهدى من هذا الباب، إنما يهدى يعني من هذا الباب يعني طمعا في دعوة صالحة منه ونحو ذلك، ليس يعني من أجل يعني مقصد ماذا، ليس من أجل مقصد يعني دنيوي. ولكن بشرط كما قال العلماء يعني المفتي، المفتي يجوز له أخذ الهدية ولكن بشرط، بشرط ألا تكون تلك الهدايا سببا، سببا في نشاطه إذا أعطي وعدم نشاطه إذا لم يعطى. يعني يولفوا له الهدايا بعد واش يولي يا جماعة، يعني كي يكون بالناس يعني يعطيه الهدايا ينشط، يعني ينشط في العلم تاعه، ينشط في الدعوة تاعه والفتوى تاعه، وكيما يمدلوش يكسل، كيما يمدلوش يكسل عن ذلك. فإذا رأى يعني هذا الأمر من نفسه فعليه أن يمسك عن أخذ ماذا؟ عن أخذ الهدايا. طيب من أنواع الهدايا التي تهدى أيضا ما تهدى للمدرسين، وهذه ذكروها يعني ذكروها علماء الشريعة، ما تهدى للمدرس، شيخ مثلا يدرس أبناء المسلمين، يقريهم القرآن، يقريهم الفقه، يقريهم اللغة العربية، يعني ما يهدى للمدرسين هل يجوز للمدرس أن يأخذه أم لا؟ قال العلماء إن أهدي إليه توددا وتحببا إلى علمه فلا بأس. كما قلنا هدايا ليست من أجل الدنيا، من أجل الآخر، توددا وتحببا إليه من أجل علمه وتقواه ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس. ولكن لو أهدي من أجل عمله، يعني نهدي له باش يقري وليدي، فحينئذ لا يجوز. يعني إذا شعرت هذا المعنى ممن أهداك، يعني عنده طفل لو يقرأ عندك مثلا يجيب لك هدايا باش تتهلى في وليده، فحينئذ لا يجوز أخذ هذه الهدية. فحينئذ لا يجوز أخذ ماذا؟ أخذ مثل هذه الهدية. ولهذا قالوا وأما إن أهدي إليه ليقوم بواجبه في التعليم والتدريس فليس له ماذا؟ فليس له أن يأخذ. فهذه يعني بعض الأنواع من الهدايا التي يعني تعمدت أن أثيرها في هذا المجلس لزيادة الفائدة. طيب، المسألة التي بعد ذلك، مش حد وقت يا جماعة؟ معليش نزيدوا نشدكم شوية يا جماعة، نكملوا الحديث هذا. المسألة التي بعد ذلك، إذا عرفنا بأن الرشوة محرمة، يعني محرمة على المعطي وعلى الآخذ. المسألة التي بعد ذلك، هل في الرشوة عقوبة شرعية أو حد شرعي؟ يعني الرشوة هل ورد فيها عقوبة شرعية أو حد شرعي؟ الجواب الرشوة لم يرد فيها حد شرعي. يعني لو أن الحاكم مثلا امسك شخص مثلا يعطي الرشوة ولا يأخذ الرشوة، يعني هل في ذلك حد معين كحد السرقة وغير ذلك؟ نقول ليس في ذلك حد، ليس في ذلك حد، ولكن للحاكم كما قال العلماء أن يعزر، أن يعزر الذين يتعاطون هذه الرشوة إما إعطاء وإما أخذا. والتعزير طبعا التعزير أنواع، يجوز تعزيره بالضرب، يعني يجلده بعض الجلدات، يجوز تعزيره بالحبس، يجوز تعزيره بغرامات مالية ونحو ذلك. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، أقول في المسألة الثالثة نص كثير من العلماء، نص كثير من العلماء أن صاحب الحق، أن صاحب الحق إذا لم يكن له وسيلة لأخذ حقه أو رفع الظلم عن نفسه إلا بأن يدفع فيجوز له أن يدفع، إلا بأن يدفع المال فيجوز له أن يدفع. يعني شخص مثلا عنده حق، عنده حق وراح للمصالح المعنية جرى جرى جرى ما حبوش يعطوا له حق، يجوز له أن يدفع مقابل ذلك، يجوز له أن يدفع مقابل ذلك. ولا شخص مثلا كان ظلم وقع عليه وسعى لرفع الظلم لم يرتفع عنه الظلم إلا بالدفع، قالوا له تدفع نرفع عنك الظلم، يجوز له أن يدفع أو لا يا جماعة؟ يجوز له أن يدفع، يجوز له ماذا؟ أن يدفع. ويكون الإثم حينئذ على الآخذ لا على المعطي، يعني هو اللي يدفع مع الاحتاء إثم. لماذا؟ لأنه دفع ليأخذ حقه وليرفع الظلم عنه، ومن دحق تحت وعد، ودفع لجلب حقه هو، فيجوز له هو أن يدفع، ولكن الذي يأخذ يأخذ ماذا؟ يأخذ ماذا؟ الحرام، يأخذ الحرام. ولهذا يعني سأعود بكم إلى كلام شيخ الإسلام السابق، يعني كنت رايح نقرأ عليكم وقلت خلي نقرأ في المسألة هذه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجلد 31، قال ويجوز للمهدي، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك، شتو الحالات اللي كان يذكرها يعني تولية منصب يستحقه باش يكون مع المقاتلة وهو أهل، باش يدي مع الفقراء وهو أهل، باش يدي مع الفقهاء وهو أهل. قال: ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. يقول: هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. يعني يقول هذا المعنى منقول عن السلف وعن الأئمة الأكابر. ولذلك يروى، أنا أقول يروى لأن السند فيه ضعف، يروى عن ابن مسعود، يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى الحبشة أخذ ظلما، يعني شغل الجند تاع الحبشة حكموه شغل ظلما، ما داروا له، حكموه وحبوا شغل يظلموه. فماذا فعل؟ أعطى دينارين يعني ذهبيين حتى خلي سبيله، أعطى دينارين حتى خلي سبيله. هذا روي كما قلت عن ابن مسعود بإسناد فيه انقطاع. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء، عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء، وجابر أبو الشعثاء من أكابر التابعين، بل هو من أقران، من أقران الحسن البصري وابن سيرين، يعني تابعي كبير لا بأس به. ماذا قال جابر أبو الشعثاء، جابر بن زيد ماذا قال؟ قال: لم نجد في ذلك، لم نجد في ذلك الزمان، يشير إلى يعني زمن، يعني كانوا فيه حكام ظلم، كانوا فيه حكام ظلم. يقول: لم نجد في ذلك الزمان لنا شيئا أنفع من الريشة. قال: الحاجة اللي كانت تنفعنا في زمان هؤلاء الظلمة الرشوة، برك بالرشوة تفري شغالي، بلا رشوة ما تفري حتى شغل. طبعا هاد شغالات حقوق، يعني أشياء يعني من حقهم، ولكن كانوا لا يعطون هذه الحقوق إلا بالبذل، فكانوا يبذلون، كانوا يبذلون ويأخذون حقوقهم، ويكون الإثم على من يا جماعة؟ على الآخذ، على الآخذ. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في موضع آخر في المجلد 31، قال: فأما إذا أهدى له هدية، يقول: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، يقول: كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، وجاز للدافع أن يدفعها إليه. إذن إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان ليدفع من أجل أخذ حقه أو دفع الضر عن نفسه أو يضر عن نفسه، فيجوز له أن يدفع ويكون الآخذ أو الإثم على الآخذ. ولكن كما قلنا يا جماعة، إذا اضطر إلى ذلك، إذا كانت وسيلة أخرى إنسان يلتمسه، ولكن لم تبقى الوسائل إلا أن تدفع، فيجوز لك أن تدفع. في هذه المسألة أنبه على شيء مهم يا جماعة، قد يفعله بعض الناس. الدفع إنما يجوز لمن طلب منك أن تدفع له، يعني رحت المصلحة معينة باش تفري شغل كما يقولوا، ما حبوش يفريهولك، مع أنك عندك حق، ولكن طلبوا منك أن تدفع، قالك ادفع نعطيهولك، فحينئذ لك أن تدفع. ولكن في بعض الحالات بعض الناس وش يدير؟ يروح يشوف كش واحد خدام في إدارة وهو مطلب منه مول، فهو من يعرض عليه المال، يقول: واش رايك نمدلك وتروح تفري لي شغلها؟ فحينئذ لا يجوز يا جماعة، لا يجوز، لأنك توقع أخاك المسلم في الإثم. يعني هو مسكين كان مريح مهني في المكتب بتاعه، أنت اللي دخلت له الوسواس هذا، أنت اللي دخلت له هذا الوسواس، حينئذ لا يجوز، لأنك توقع أخاك المسلم في الإثم، والرجل كان بمنأى عن ذلك. ولكن إذا طلب منك أن تدفع فلك أن تدفع. بقي فقط يعني شيء يعني أختم به، يعني هذه المسائل ذكرها أو أثارها يعني الشراح. هذا الباب أورده الحافظ رحمه الله في أي باب يا جماعة؟ في باب الربا. وش علاقة الحديث بالربا؟ ما عنده حتى علاقة، لأن الحديث هذا في موضوع هذا الرشوة، ما هوش في موضوع الربا. فلماذا أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب؟ نقول أورده استطرادا، يعني أورده من باب ماذا؟ الاستطراد. وطبعا وله علاقة، يعني له يعني شبه بالربا، لأن الرشوة يجمعها مع الربا أنها من باب أخذ المال بغير حق، من باب أخذ المال بغير حق. فكما أن الربا حرمه الشرع، علاش؟ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل وأخذ للمال بغير حق. فكذلك الرشوة حرمت لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال الناس بغير حق. إذن هذا هو يعني وجه ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.